لا الصاع ما في، ما أعرف له إسناد، إسناد المد إن كان في إسناده مقال. نعم. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط. من النبط، من النبط، ورأى النبط هم نصارى العرب، هم العرب الذين خالطوا العجم وتنصروا في الجاهلية. ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحطة والزبيب نصف العشر. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنتين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورقة يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك: في النخل يكون بين الرجلان فيجذان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليه ما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجذ أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة. قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها، يحصد أو يحصد، أو نخل يجذ، أو كرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من ذلك خمسة، أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. قال مالك: السنة عندنا أن كلما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحطة والتمر والزبيب والحبوب وكلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. قال: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في الأثمان إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. قال: ما جاء في صدقة الرقيق والخير والعسل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورفيقنا صدقة ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: معنى قوله وارددها عليهم يقول في فقرائهم، على فقرائهم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنن أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال سعيد: وهل في الخيل من صدقة؟ نعم، برذون هو من الخيل الهجين، يعني الخيل المهجنة ليس فيها صدقة. نعم. قال: جزية أهل الكتاب والمجوس. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عمر بن عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بها سنة أهل الكتاب. بها أو بهم؟ بهم سنة أهل الكتاب. نعم. شيخنا جعفر الصادق. نعم، هنا جعفر بن محمد هو جعفر الصادق، وأبوه هو الباقر الذي بقر العلم، هكذا يقولون. نعم، عن جعفر بن محمد بن علي يعني زين العابدين عن أبيه أن عمر بن الخطاب، هذا إسناد مرسل لأن الباقر لم يلقى عمر، بل ولا أبوه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ما لقي عمر، هذا إسناد مرسل، لكن مع ذلك هذا يدل على أن آل البيت رحمهم الله كانوا يقدرون الصحابة ويقدرون لهم قدرهم، يعرفون لهم قدرهم. وإلا محمد رحمه الله تعالى، محمد بن علي بن الحسين، لو كان لا يعتبر عمر إماما لما روى عنه، لكنه لأنه يراه إماما حجة عدلا ويعترف بفضله، لذلك يروي عنه هذا الحديث. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 دينارا درهما 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر: أمن نعم الجزية أم هي من نعم الصدقة؟ أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ نعم. فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها. يعني ما قلتم أنها من إبل الصدقة، لأنكم تعلمون أن الصدقة لا تحل لكم، فلو قلتم من إبل الصدقة ما أعطيتكم إياها، فما قلتم من إبل الصدقة الجزية إلا لأنكم تريدون أكلها. هكذا ظن عمر، يعني وجد في الإبل ناقة عمياء، فقال أصحابه، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه ناقة عمياء في إبل بيت مال المسلمين، نأكلها؟ قال: لا، نعطيها للفقراء، لأهل بيت الفقراء ينتفعون بها. قالوا: كيف ينتفعون بها وهي عمياء؟ قال: يقطرونها بالإبل، يعني الناقة هذه تربط مع الإبل فتمشي. قالوا: طيب كيف ستأكل؟ هي عمياء لن ترى العشب، كيف تأكل؟ قال: أمن إبل الصدقة هي، يعني من إبل الزكاة هي، أو من الجزية؟ إذا كان من إبل الزكاة لا يحل لهم أكلها، لأنه هذا حق الفقراء والمساكين وأهل الصدقة. وإن كان من أهل الجزية، من إبل الجزية، يجوز للمسلمين كلهم أن يأكلوها. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هي من إبل الجزية. قال: ها، أردتم أكلها؟ قالوا: لا، ليس من أجل هذا، بل عليها وسم إبل الجزية. الوسم تعرفونه وما تعرفون الوسم؟ العلامة. كان إلى الآن عند العرب، وأظن حتى عند غير العرب، حتى عندكم، الإبل كل قبيلة لها وسم، يعني علامة معينة يحمونه، حديدة يكون عليها علامتها، يحمونه بالنار ثم يكون به الحيوان، فإذا رؤي يعرف أن هذا إبل بني فلان، هذه ناقة الجماعة الفلانية، هذه بقرة كذا. والغنم يكونها في آذانها، في أذنها، فتعرف، هذا يسمى وسم، يعني علامة. كذلك للصدقة له وسم خاص، وللجزية له وسم خاص. فقالها: أردتم أكلها من أجل ذلك قلتم أنها من إبل الجزية؟ قالوا: لا، ليس من أجل ذلك، لكن عليها وسم الجزية، عليها وسم الجزية، نحن ما قلنا هذا من عند أنفسها. فصدقهم وأمر بنحرها ودعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزعها لأمهات المؤمنين كما سيأتي معنا، لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت: إن عليها وسم نعم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9. صحاف جمع صحفة، والصحفة هو الإناء. نعم. فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته في من آخر ذلك، فإن كان فيها نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرون والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حتى يسلمون، حين يسلمون. قال مالك: مضت السنة لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. قال مالك: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية عن على أهل الكتاب صغارا لهم، صغارا يعني مهانة. نعم. نعم. فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر من تجر أو تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة وإلى اليمن أو إلى اليمن أو ما أشبه هذه أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب والمجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما اشترط لهم، مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلادنا ببلدنا. نعم. قال عشور أهل الذمة. طبعا شيخنا هذا يعني ماذا يقصد وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم؟ هذا ذكرناه بالأمس، نحن تكلمنا في مسألة عشور أهل المدينة أولا، وهذه المسألة أنتم تعلمون أن الجزية تؤخذ عن أهل الكتاب، لأن الله يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن من شاكلهم كالمجوس والبربر، تؤخذ منهم الجزية، والجزية لا تؤخذ إلا من الرجال، ولا تؤخذ إلا من الرجال القادرين على العمل، يعني من البلوغ إلى أن يعجز، فإن كان كبيرا في السن لا تؤخذ منه الجزية، وكذا النساء لا تؤخذ منهم الجزية. فإذا أخذت الجزية من أهل الكتاب، الجزية تكون بحيث أنها لا ترهقهم، وتقديرها عائد إلى الإمام، ولا يؤخذ من أموالهم شيء لأنه لا زكاة عليهم، فأموالهم لهم كاملة لا نأخذ منها درهما واحدا، إلا إذا خرجوا من بلادهم الذي صالحناهم عليه إلى بلاد أخرى، يعني بلاد المسلمين واحدة، لكننا حين دخلنا العراق مثلا في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر صالحنا أهل العراق على دفع الجزية، هم يتاجرون في العراق ليس لهم الحق أن يخرجوا إلى غيرها ولا يدفعون إلا الجزية، دخلنا الشام مثلا فعاقدنا أهل الشام من أهل الكتاب يدفعون الجزية في بلادهم، فإن خرجوا من بلدهم هذا التاجر اليهودي أو النصراني يخرج من الشام إلى العراق أو من العراق إلى الشام، عندها نقول نحن لا نكتفي بالجزية، نأخذ منك عشر ربحك، يعني 10%، يعني 10%، يعني ربحت 100,000 دولار تدفع لنا 10,000 للدولة. لماذا؟ نقول لأنه أنت الأصل لا تخرج من بلدك، نحن عقدنا عليك الصلح في بلدك، فأنت خرجت وتعمل في بلدك ما شئت، لا نأخذ منك شيئا، بقيت أنت في بلدك في مصر مثلا لا نأخذ منك شيئا إلا الجزية، هذا الذي في الشام من أهل الشام لا نأخذ منك إلا الجزية، لكن إذا خرجت من بلدك إلى بلد أخرى من بلاد المسلمين لابد أن تدفع لنا عشر ربحك في التجارة، خرجت بتجارتك ربحت 100,000 تدفع لنا 10,000، ربحت 10,000 تدفع لنا 1,000، ربحت 1,000 تدفع لنا 100، وهكذا. نعم. قال عشور أهل الذمة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. قال وحدثني عن مالك، هذا لأن الأصل أنه يأخذ العشر كاملة، الأصل أن كما قلنا أن الذمي إذا خرج من بلده وتاجر في بلد آخر من بلاد المسلمين يدفع العشر، لكن عمر كان يأخذ من النبط نصف العشر أقل من ذلك، يعني إذا ربحوا 100,000 ما يأخذ 10,000 يأخذ 5,000، وإذا ربحوا 10,000 ما يأخذ 1,000 يأخذ 500 نصف العشر. لماذا؟ يريد أن يشجعهم إلى أن ينقلوا الطعام أكثر إلى المدينة، المدينة ما فيها طعام كثير، وهؤلاء النبط كانوا في العرب في الشام، هؤلاء نصارى العرب في الشام وكانوا فلاحين أهل زراعة، فيزرعون القمح ويزرعون المواد الغذائية، فأراد عمر أن تكثر المواد الغذائية في المدينة، فتشجيعا لهم يقول لهم أنتم يا أهل الشام إذا تاجرتم في العراق تدفعون العشر، تاجرتم في مصر تدفعون العشر، تاجرتم إلى المدينة تدفعون النصف ذلك، نصف ذلك. لماذا؟ يريد أن يرغبهم في أن يتاجروا في المدينة ليكثر الطعام في المدينة، ليكثر الطعام في مدينة رسول الله. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. قال: اشتراء الصدقة والعود فيها. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم في الجمهور على أنه لا يجوز العود في الهبة، يعني إذا أعطيتك هدية لا يجوز لي أن أرجع فيها. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه تصدق بفرس عتيق، يعني بفرس أصيل غالي الثمن، لرجل يقاتل عليه في سبيل الله، فالرجل أضاعه، صار لا يطعمه ولا يسقيه حتى صار هزيلا، فرآه عمر حزن حين رأى حصانه الأصيل صار هذا وضعه من الهزال والرجل لا يهتم به، فقال: أعرض عليه ثمنه وأشتريه منه، والغالب أنه سيبيعه بثمن بخس. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه، وإن باعكه بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه يعود إلى قيئه. ولذلك الجمهور على أنه لا يجوز العود في الهبة، وخالف في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم وقالوا: يجوز العود في الهبة إذا كان وهبه هبة مقابل مكافأة، فإذا ما كافأه عليها يجوز له أن يرجع فيها. يعني مثلا أنا أهدي لك هدية وأنا أنتظر منك أن تهدي لي في المقابل هدية أخرى، هذه مكافأة، أعطيتك هذه الهدية، أنتظر اليوم بكرة ما جئتني، أقول: هات يا أخي هديتي، أنا أعطيتك ليس بلاش، أنتظر من ورائك هدية أخرى. فيقولون إذا كان ينتظر من ورائه معروفا أو مكافأة يجوز له أن يرجع، هذا قول الحنفية رحمة الله عليهم. والجمهور يقولون لا يجوز العود مطلقا، ولعله هو الأقرب، إلا الوالد فإنه يجوز أن يعود في هبته مطلقا، أبوك يعطيك اليوم هبة وغدا يقول هات أنا أحتاج إليه، يجوز له ذلك. وهذا يشمل الأبوين، يعني حتى أمك وأبوك لهما أن يرجعا في هبتهما إن وهبا لك. نعم تفضل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتعه، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تبتع أي يشتريها؟ قال: تركها أحب إلي. قال: من تجب عليه زكاة الفطر؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. قال: وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عنه مكاتبه، يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. قال: من مكاتبه والمدبر سيأتي معنا في باب مستقل سنبينه معنا. قال مالك: في العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويأس منه فلا أرى أن يزكي عنه. قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: مكيلة زكاة الفطر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد والمد الأعظم. نعم. من هشام يا شيخنا؟ هشام بن عبد الملك وقيل غيره، وهو قد كبر الصاع جعله 5 أمداد وكبر المد أيضا. والأصل في هذا الذي عليه عامة أهل العلم أن كل ذلك بالمد الأصغر وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقت إرسال زكاة الفطر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله تعالى أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. قال: من لا تجب عليه زكاة الفطر؟ قال يحيى: قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيله ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة. لأن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم، الكافر لا تجب عليه. ولذلك الإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجه وعن أولاده وعن من تلزمه نفقتهم، من ذلك عبيده إذا كان له عبيد. الآن ما في رق، لكن قديما الرجل يكون عنده عبيد يخدمونه يشتغلون عنده، فإنه يخرج عن كل واحد منهم زكاة الفطر إن كانوا مسلمين، إن كانوا غير مسلمين لا يخرج عنهم، لأن زكاة الفطر لا تجب إلا على المسلم. فإن كان رقيق هؤلاء للتجارة، يعني كان الإنسان نخاسا، والنخاس هو بائع العبيد، تاجر العبيد، كان تاجرا يشتري العبيد ويبيعهم، فيكون العبيد هنا عروض تجارة، وعروض التجارة فيها الزكاة. فإذا كان عنده عبيد للتجارة فإنه يزكيهم مرتين، يزكيهم مالا لأنهم مال، إذا حال عليهم الحول يقيمهم ينظر كم قيمتهم ويخرج زكاتهم لأنهم مال كبقية البضائع. وفي رمضان في آخره يزكيهم زكاة فطر إن كانوا مسلمين، فهمت؟ فيخرج عنهم الزكاة مرتين، مرة كونهم مال لأنهم للتجارة، ومرة كونهم بشر مسلمون فيخرج عنهم زكاة الفطر. نعم. اقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. ثم قال: ما جاء في رؤية الهلال للصائم والفطر في رمضان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم وقال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أنتم هنا في هذه البلاد تتراءون الهلال أو بالحساب تثبتون الشهر بالهلال تتراءون؟ جيد. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. نعم. الديلي نسبة إلى الديل، إلى بني الديل، والنسبة إلى بني الديل أن يقال الديلي أو يقال الدؤلي، ومنهم أبو الأسود الدؤلي ويقال له أبو الأسود الديلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة بحث عن خبير بالطريق، بحث عن دليل يدلهم على الطريق، فاتفق هو وأبو بكر مع دليل خريت، يعني ماذا؟ ما معنى خريت؟ خبير، يعني خبير عالم بالطريق، اسمه عبد الله بن أريقط الديلي، اسمه عبد الله بن أريقط الديلي من بني الديل، وكان كافرا وقتها، لكنهما أميناه فدفعا إليه رواحلهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ووعداه جبل ثور بعد 3، فكان صادقا معهما مع كفره، ثم أسلم بعده رضي الله عنه، فهو الذي دلهم على الطريق وهو الذي قادهم إلى المدينة، عبد الله بن أريقط الديلي من بني الديل، ويقال له الدؤلي أيضا، كلا النسبتين صحيح. نعم. شيخنا ما اسمه أبو الأسود الدؤلي؟ ظالم، أظن اسمه ظالم بن عدي أو ظالم بن عمر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى الهلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان, ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا, ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال, ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أنه أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر, غير أنهم لا يصلون العيد لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. نعم قديما قبل وجود وسائل الاتصال كان أحيانا حتى عندنا في المدينة حصل هذا قديما, قد يأتي الخبر في منتصف النهار, يعني الناس يصومون يوم الثلاثين من رمضان في منتصف النهار يأتي الخبر أن اليوم يوم عيد. كيف؟ لأنه ما في وسائل اتصال, تجد إنسان في الصحراء رأى الهلال وقت غروب الشمس ثم سافر حتى يصل إلى أقرب مدينة له فما وصلها إلا صباحا مثلا, فذهب إلى المحكمة وأخبر قال أنا أمس رأيت الهلال, فالمحكمة تأخذ أقواله ثم تعلن إلى أن يصل الخبر يكون صار نصف النهار. هذا حصل مرة, يذكرون أنا ما أدركت ذلك, يذكرون أن حصل مرة أنهم كانوا في وسط الضحى وجاءهم الخبر أن اليوم عيد فأفطر الناس كلهم, لكن يصلون العيد إن جاءهم الخبر قبل الزوال, جاءهم الخبر قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر, أما إن جاءهم الخبر بعد الزوال أو قريب من ذلك فإنهم يفطرون ولا يصلون العيد, يصلون العيد من اليوم الثاني. نعم. قال من أجمع على الصيام قبل الفجر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر, ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا في الفرض دون النفل, في الفرض لا يجوز للإنسان أن يصوم إلا إذا بيت النية, إذا نوى من الليل يعني قبل طلوع الفجر, أما صيام النافلة يجوز أن ينوي, يجوز أن ينوي بعد طلوع الفجر إذا كان الصوم نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم المؤمنين عائشة يقول أعندكم طعام, فإن قالوا نعم أكل بعد صلاة الفجر, وإن قالوا ما عندنا طعام يقول إذن أنا صائم, فينوي بعد الفجر. نعم نعم قالوا ذكر مثل ذلك. نعم. قال ما جاء في تعجيل الفطر. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. قال ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام, فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر عن ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال وحدثني في كتب الخصائص ذكر أهل العلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتلم أبدا, ولذلك ما كان يجنب باحتلام إنما كان يجنب بجماع فقط, ذلك لأن الاحتلام من الشيطان, ذلك لأن الاحتلام من الشيطان, حين يتسلط الشيطان على الإنسان يحتلم في منامه يتخيل أشياء ويحصل له الاحتلام, والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان قبل البعثة وبعد البعثة صلى الله عليه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم, فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إن كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالت. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك، إنما أخبرانيه مخبر. يعني أبو هريرة كان يفتي أن من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ووجب عليه قضاؤه، يعني جامع في الليل ثم طلع الفجر وما اغتسل، يعني طلع الفجر وهو لا زال جنب ما اغتسل، إذن لا يصح صيام ذلك اليوم، يجب عليه القضاء. هكذا كان يفتي أبو هريرة. فلما سئلت عائشة وأم سلمة ذكرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله من الليل في رمضان، يعني قبل الفجر، وينتهي قبل طلوع الفجر، لكنه يؤخر الغسل، ينام مثلا أو يطعم يتسحر حتى يؤذن المؤذن، يعني يطلع الفجر فيغتسل ويخرج لصلاة الفجر، وبالتالي طلع الفجر وهو لا زال جنوبا، ومع ذلك كان يصوم يومه، كان يصوم يومه ذلك. نعم. وكذلك وكان أميرا بعد ذلك، كان كاتبا لابن عمه عثمان، أي كان كاتبا لابن عمه عثمان، ثم لما ولي معاوية الخلافة عينه أميرا على المدينة، فكان أميرا على المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه. فلما مات معاوية عزله يزيد، ثم هذا لما خلعه أهل المدينة، ثم بعد ذلك لما مات يزيد وتولى الخلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، خرج مروان خلسة من المدينة إلى دمشق، واجتمع خلسة في بعض ضواحي دمشق مع بعض بني أمية، ثم شق عصا الطاعة وخرج على إمام المسلمين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فصار باغيا، صار باغيا من البغاة، بغى وعصى وتجبر وخرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكان من البغاة، وبقي هكذا حتى مات، حتى هلك على هذا الضلال. ثم كان بعده ابنه عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك بن مروان كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمته في السير، كان من خيرة طلبة العلم في المدينة، كان يسمى حمامة المسجد، كان يسمى حمامة المسجد في المسجد النبي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ولد الناس أولادا، وولد مروان رجلا، رجلا يعني عبد الملك، كان عالما فقيها زاهدا لا ينظر إلى الدنيا. فلما خرج أبوه ما عرف أين ذهب أبوه، ففي ليلة كان في بيته وقد نشر المصحف يقرأ في الليل، طرق الباب ما يدري من يطرق، قام فتح الباب وإذا جندي من جند الشام معه كتاب يقول له: السلام عليك يا أمير المؤمنين. إيه أمير المؤمنين؟ إيش من جات؟ والطالب علم صغير فقير منتف ما عنده شيء، وأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير في مكة موجود، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله عزاءك في أمير المؤمنين مروان بن الحكم، هذه وصيته. فتحها وإذا به يقول: إذا بلغك كتابي هذا، من أبوه قبل أن يهلك، يقول: إذا بلغك كتابي هذا فاعلم أني قد وطدت لك ملك الشام، فاقدم إلى الشام. يعني في لحظة كان فقيرا ثم صار مليكا في لحظة. فتأمل ساعة ثم أخذ المصحف وأطبقه ثم وضعه في كيسه وعلقه وقال له: هذا آخر العهد بيني وبينك. ثم انطلق إلى الشام يقاتل. لما ذكر الذهبي القصة في سير أعلام النبلاء علق بكلام لطيف قال: اللهم لا تمكر بنا، اللهم لا تمكر بنا. قل الذهبي: اللهم لا تمكر بنا، الدنيا فتنة والحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم ترى الإنسان في قمة من الصلاح، غدا لا تدري ما يحصل فيه، غدا لا تدري ما يحصل فيه، فهمت؟ وهذا كان رجلا غاية في الصلاح وطلب العلم، ثم انقلب في لحظة حين رأى الملك، حين رأى الملك. وقتل عبد الله بن الزبير، أرسل إليه الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة وفعل الأفاعي، والأمر إلى الله عز وجل وصار إلى الله. ولما حضرته الوفاة تمنى أنه لم يل الملك، لما حضرته الوفاة كان يقول: ليتني لم ألي من هذا الأمر شيئا، ليتني لم أتولى من هذا الأمر شيئا، ليتني كنت خبازا، ليتني كنت بقالا، يعني كنت فقيرا، يا ليتني لم ألي من ما ينفع، خلاص انتهى. والأمر إلى الله عز وجل، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وهو الذي بنى قبة الصخرة وأتمه ابنه الوليد، وهو الذي فتح البلاد. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم. فهو الذي فعل أشياء كثيرة، فتح البلاد، هو الذي فتح خراسان، فتح الهند على يد قائده الحجاج بن الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج أرسل قواده، أرسل ابن أخيه محمد بن القاسم إلى الهند ففتحها وإلى السند، وأرسل قتيبة بن مسلم الباهلي إلى خراسان فافتتحها، وهو الذي فتح شمال إفريقيا، وهو الذي وصلت جنوده إلى البحر، إلى بحر الظلمات يعني المحيط الأطلسي، وهو الذي فتح البلاد كلها. أيوة، أمره إلى الله سبحانه. وهو الذي قتل عبد الله بن الزبير، وهو الذي بسببه قتل عبد الله بن عمر، قتله الحجاج قبحه الله. والحجاج إنما هو سيئة من سيئات، إنما هو سيئة من سيئات عبد الملك بن مروان. فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه، وإن شاء غفر، وإن شاء أخذه، وهو يرجو ما يرجوه الموحدون، فهمنا؟ وأما أبوه مروان فهو من رجال الستة، وهو من رجال الستة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فالرجل كان عالما ثقة ضابطا، لكنه كان سيء السيرة، فلنا علمه وحفظه وعليه بدعته، لأنه قتل رجلا هو من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل من؟ قتل من؟ طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، مع أن طلحة كان معه يوم الجمل. أنا ما أريد أتكلم في هذا الموضوع، بس الشيخ لما سأل الكلام جر بعضه، ولا أنا ما أحب أتكلم في هذه الأمور. فلما كان طلحة، تعرفون طلحة والزبير كانوا معه ومع عائشة، وهو كان في جيش عائشة وطلحة والزبير، فلما رأى طلحة بين الناس أخرج سهما من كنانته ووضعه في قلب سهمه، ثم أطلقه عليه وقتله. ثم التفت إلى أبان ابن عثمان بن عفان وقال: قد أصبنا بعض ثأر أبيك يا أبان. حرام عليك، بعض ثأر أبيك، هو اللي قتل عثمان يعني؟ وما قتل عثمان، طلحة رضي الله عنه. ولذلك علق على هذا الذهبي، والذهبي كلامه ذهبي، الذهبي كلامه ذهبي، علق يقول: والله ما قاتل علي شرا من قاتل طلحة، ليس قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم أشر من قتل طلحة، لأن علي وطلحة كلاهما من العشرة، وإن كان علي أفضل من طلحة، لأنه هو رابع أربعة في الفضل، هو في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان. قال: والله ما قاتل علي شر من قاتل، يعني هذا قاتل وهذا قاتل، إيه، لكن عليه ذنبه، ولنا علمه، ولنا علمه، ورجل ثقة في علمه، ورجل ثقة في علمه، وليس بصحابي الحمد لله، وليس بصحابي. يعني أقول لكم شيئا، والله ما أحببت مروان مذ عرفته، لكني أقبل علمه لأنه رجل عالم، رجل عالم ثقة، وأبغضه لما فعل، قتل الطلحة رضي الله عنه وشق عصا الطاعة وخرج على إمام المسلمين، وكان السبب في قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حواري رسول الله وابن حواري رسول الله. ويلقى الله عز وجل بأمره، وأمره إلى الله، نحن لا نؤاخذ به ولا نحب الكلام في هذا، ولولا أن المناسبة جاءت ما تكلمت. نعم، اقرأ. يعني هذا سمعته الكلام، كنت أريده مرة أخرى. الله يهديك. ألا وحدثني عن مالك عن سمي مولى، يعرف كيف يستدرجني. يعني أنا ما أحب أتكلم في هذه الأمور، الأصل أننا نمسك عما شجر في الزمان الأول، خاصة الصحابة، الصحابة لا نتكلم فيهم بكلمة، ما شجر بين الصحابة نكف ألسنتنا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الكف عما شجر بين الصحابة، وهذا ليس بصحابي. ومع ذلك تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا نريد أن نتكلم فيها. صحيح الواحد يقرأ فيتألم لكنه يكف، ولولا أنكم طلبة علم تفهمون ما أقول ما قلت هذا القول. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة، فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. نعم اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل يجوز للصائم أن يقبل أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بلا كراهة، وكره التقبيل بعض أهل العلم، وكانوا يقولون ما نرى التقبيل يدعو إلى خير، أو قالوا ما نرى التقبيل يؤدي إلا إلى شر، يعني التقبيل ثم يصير الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت تكره القبلة للصائم، فكان يقال لها أنت تقولين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلك وهو صائم، هو كان يقبلها وهي صائم، هي تقول كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم، فضحكت، يعني تقصد نفسها. وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، فقال لها ابن أختها عروة بن الزبير قال وهل هي إلا أنت، فضحكت. فقيل لها كيف تقولين بكراهة القبلة وأنت تقولين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، فكانت تقول أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يمسك نفسه، لكن هل أنتم تستطيعون؟ ما تستطيعون، يعني لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم كرهه للشاب وأباحه للشيخ، لأن يعني الشيخ الكبير ذهبت شهوته وضعف، يعني مهما قبل يعني لا حراك فيه، وأما الشاب إذا قبل ربما وقع فيما هو أعظم من ذلك فيفسد صومه ثم يتورط يصوم شهرين متتابعين. ولذلك قالوا الشاب لا يقبل من باب الاحتياط حتى لا يقع، لأنه ربما لا يستطيع أن يمسك نفسه، وأما الشيخ الكبير التعبان يقبل ما في مشكلة. يقولون الشيخ عبد الرحمن يقفل الموضوع، يقولون أن الشافعي رحمه الله تعالى كان في مصر، كثيرين ما هم متزوجين، يقولون أن الإمام الشافعي رحمه الله كان بمصر، فهذا يقوله الربيع بن سليمان المرادي تلميذه، يقول فجاء شاب صغير ومعه رقعة ورقة فيها سؤال، فنظر الشافعي وتبسم ثم كتب تحتها الجواب وأعطاه، يقول ما درينا ما الذي كتب في الورقة وما الذي كتب الشافعي، يقول فنظر الشاب فلحقته قلت وريني إيش هذه الورقة، ماذا سألت الشافعي وماذا أجابك، ويعلم أنها فتوى لكن يريد أن يعرف، يقول فأعطاني الورقة قرأت وإذا هذا الشاب كاتب بيت شعر يقول سل المفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح، وهم في رمضان كانوا، وضمة مشتاق الفؤاد جناح، فكتب الشافعي تحته يقول أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. يقول هو في سؤاله سل المفتي المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح، الشافعي يقول أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. يقول الربيع تعجبت كيف الشافعي يفتيه هكذا وهذا شاب. يقول عدت للشيخ قلت يا إمام كيف تفتيه كذا كيف تقول؟ قال هذا شاب من قريش حديث عهد بعرس تزوج الآن في رمضان، وهو يقصد من سؤاله هل علي إثم إن قبلت وعانقت دون الجماع وما جامعت فقط أقبل وأعانق، وأنا عريس جديد لا أستطيع أن أصبر إلى الليل فقط أقبل وأعانق وأؤجل الموضوع للمساء، هل في هذا جناح؟ فأجبته أنه لا حرج عليه يقبل ويعانق شرط أن لا يجامع. قلت بس هذا لا يفهم من الكلام. قال هو فهم هذا فذهب إليه قال نعم أنا هذا الذي قصدته وهو هذا الذي أجابني، يعني هم يفهمون لغة بعض. فهمت؟ نعم اقرأ. بهن جراح قال أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح، يعني جراح الشوق والحب يعني. نعم وهذا المقصود به الحب الحلال الذي يكون بين الزوجين، بين الزوجين، فإن الزوج يحب زوجته، الزوجة تحب زوجها، وهذا أمر مرغوب مرغب فيه محمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها، وكان يحب خديجة رضي الله عنها، وكان يقول لعائشة إذا ذكرت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يقول إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. وحين سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فهذا أمر محمود أن يحب الرجل زوجته، أن تحب الزوجة زوجها، لكن يحرم أن يحب الرجل امرأة لا تحل له، يحرم ذلك. ويحرم على المرأة أن تحب رجلا لا يحل لها، يجوز لها بل يعني يستحب لها أن تحب زوجها، ويجب عليها أن تحب أباها وأن تحب أخاها وأن تحب ابنها وأن تحب عمها وأن تحب خالها، هذا صلة رحم، هذا صلة رحم. يجب عليها أن تحب أباها، ويستحب لها أن تحب أخاها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، هؤلاء أرحامها، هؤلاء محارمها، يستحب لها أن تحب محارمها، حب المحرم للمحرم، حب المرأة لأبيها لأخيها. كما أن الرجل يجب عليه أن يحب أمه وأن يحب أباه، ويستحب له أن يحب قرابته، أن يحب أخاه وأن يحب عمه وأن يحب خاله وأن يحب ابن عمه وأن يحب إخوانه في الله عز وجل، لكن يحرم على المرأة أن تحب إنسانا لا يحل لها. تقول والله أنا أحبه حبك القرد إن شاء الله، إيش تحبني؟ ما في شيء اسمه حب إلا في نطاق، إلا ضمن حدود عرى الزوجية. الحب عندنا ضمن رابطة الزواج، خارج الزواج لا يوجد عندنا حب. لا تقل أنا أحب فلانة، يحرم عليك أن تحبها، وهي تحرم علي يحرم عليها أن تحبك إلا أن تكون زوجها فتحبك حب المرأة لزوجها، أو إلا أن تكون ابنها فتحبك حب الأم لابنها، وإلا أن تكون أخاها فتحبك حب الأخت لأخيها، حب البنت لأبيها، حب البنت لعمها، حب البنت لخالها، وهكذا. فهمنا؟ أما حب الشهوة لا يجوز للمرأة أن تحب إنسانا حب شهوة إلا الزوج، ولا يجوز للرجل أن يحب حب الشهوة إلا زوجته أو ما ملكت يمينه، ما في ملك يمين، إذن إلا زوجته فقط، خارج نطاق الزوجية لا يجوز. فهمنا؟ هذا لابد تفهموه يا شباب. فهمت؟ تقول يا أخي القلب هذا أنت الذي أطلقته، لو غضبت بصرك وحفظت فرجك لما أحببته. فهمت؟ والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأصل أن الشاب مأمور بغض بصره بحفظ فرجه، والمرأة مأمورة بغض بصرها، لا يجوز لها أن تنظر إلى رجل لا يحل لها نظر شهوة أو رغبة، لا يجوز إلا أن يكون زوجها، إلا أن يكون زوجها، ولا تحبه إلا بعد الزواج. لا يوجد شيء اسمه حب قبل الزواج، لا، الحب يأتي بعد الزواج. فهمنا؟ وهكذا يجب أن ننشأ، وهكذا يجب أن ينشأ أبناؤنا. الرجل لا يعرف المرأة إلا محارمه، يعرف أمه، يعرف أخته، خالته، عمته فقط، لا يعرف امرأة أجنبية عنه. إلا بعد الزواج يتزوجها يراها، نعم يجوز له أن يراها إن أراد خطبتها، إن أراد خطبتها قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. في غير الخطبة لا يجوز له أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، فهمت؟ لا يجوز له، وأنت أيها الشاب لا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك. أردت خطبتها تقدم إلى أبيها واذهب انظر إليها، أعجبتك تزوجها، ما أعجبتك انظر إلى غيرها، ابحث عن غيرها، لكن أنت لا تريد خطبتها لا يجوز لك أن تنظر، لا يجوز لك أن تنظر إليها، فهمت؟ وهكذا ينبغي على الجميع أن يتقوا الله سبحانه. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. قال وحدثني عن عاتكة، هذه التي مضت معنا بالأمس تذكرون أو لا، الذي قلنا أنها كانت تخرج إلى الصلاة فانتظر غضب في وجه عمر لكنه لا يستطيع أن يمنعها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم. قالت نعم. قال وحدثني عن مالك، هذا لأنها شكت إليها، شكت إلى عائشة قالت أخوك هذا لا يقبلني ولا يدنو مني، يصوم فيكون بعيدا عني. فلما دخل أخوها قالت له لماذا لا تعطي حق زوجتك؟ الأصل أنك تقبلها إذا دخلت. وكانت النساء إذا وجدنا جفاء من الزوج يشتكين، لكن يشتكين بأدب، يعني حتى الألفاظ تكون مؤدبة. عمرو بن العاص لما زوج ابنه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو كان أبوه أكبر منه، كان أبوه أكبر منه بثنتي عشرة سنة فقط، يعني تزوج عمرو بن العاص وهو ابن 11 سنة، وولد ابنه عبد الله وعمر بن العاص عمره 12 سنة، يعني بينهما فقط 12 سنة. فلما كبر عبد الله بن عمر زوجه أبوه، لما زوجه أبوه زوجه امرأة صالحة ذات حسب ونسب ودين، وغاب عنها أياما، وكان عبد الله بن عمر يصوم كل يوم، يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله، يقرأ كل ليلة القرآن كله، يقرأ القرآن كله في ليلة ويصوم النهار. فلما تزوج أول ليلة زوجه جاء بالعروس أدخلها غرفة البيت يعني المخدع، ثم قال الله أكبر ودخل في الصلاة إلى الفجر، أذن الفجر توضأ ذهب إلى المسجد النبوي. في الصباح طيب يلا صلى إن شاء الله في الصباح يجلس معنا، في الصباح أهلا وسهلا قال والله أنا صائم. في اليوم الثاني الثالث الرابع كل يوم هكذا، كل يوم هكذا، وهي امرأة تستحي. فدخل عليها والد زوجها عمرو بن العاص رضي الله عنه فسألها كيف حالك، كيف زوجك؟ قالت والله نعم الرجل، رجل صالح يصوم الليل، مؤدبة هي، لا تريد أن تصرح بالقول كيف زوجك؟ قالت رجل صالح، نعم الرجل عبد الله يصوم الليل ويصوم النهار، والله ما مس لنا كنفا منذ جئنا إليه، يعني منذ أن جئت ما مس لنا كنفا، ما اقترب مني أبدا. إيش هذا؟ تركها فترة ثم عاد يسألها كيف حالك يا بنيتي، كيف زوجك؟ قالت والله نعم الرجل عبد الله رجل صالح يقوم الليل ويصوم النهار، ما مس لنا كنفا، ما اقترب منا إلى الآن. فلما كثر ذلك ذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكاه قال هذا عبد الله بن عمر زوجته ويفعل هكذا مع زوجته. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فوضع له وسادة، فجلس والوسادة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عمر، فقال له في كم تقرأ القرآن؟ قال كل ليلة أقرأ القرآن كله كل ليلة. قال اقرأه في شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في 20 ليلة. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في نصف شهر. قال يعني كل يوم جزئين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في 10. قال إني أطيق أفضل. قال اقرأه في جمعة في أسبوع. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3 ولا تزد، وما أذن له بأكثر من 3. قال وسأله عن الصوم فذكر أنه يسرد الصوم، يصوم كل يوم. قال صم من كل شهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا صيام الدهر إذا صمت ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت كل شهر 30 يوما، وهكذا كل شهر كأنك صمت الدهر. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفطر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، عليك بصيام داود، فإن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولم يأذن له بأكثر من ذلك. ثم قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. وذكر له قال ربما كبرت وضعفت عن هذا، وحصل هذا لما كبر في السن، كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار ما يستطيع يصوم ضعف. فكان يفطر عدة أيام متتالية يتقوى على الصيام، يأكل ويشرب 4-5 أيام، ثم يصوم بعددهن، بعدد الأيام التي أفطر، ويطعم عن كل يوم أفطر مسكينا. وكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. لا ذاك عبد الله بن عمر، أي قال كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، وهو صاحب الرؤيا، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذه قصة عبد الله بن عمر، أنه كان يبيت في المسجد لأنه كان شاب غير متزوج والبيوت صغيرة، فلا يستطيع أن يسكن في بيت أبيه، بيت أبيه وأمه غرفة واحدة، ففي النهار يكون عندهم وفي الليل يذهب إلى المسجد وينام، هكذا كان الشباب. يقول وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ عبد الرحمن كل شيء يخرجه من قصة إلى قصة، هو السبب أنا ما لي شغل، يعني لا تقولون أنت تضيع وقتنا، هو يسأل وأنا أجيب. دحين الآن ما يخلي يقرأ من العصر لن يقرأه. فكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يلتفت إلى أصحابه ويقول من رأى منكم البارحة رؤيا، فإذا رأى أحد رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمر يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى، كل ليلة يتمنى أن يرى ولا يرى. وفي ليلة رأى أن رجلان جاء فأيقظاه وأخذاه حتى أتيا به إلى جهنم والعياذ بالله، وإذا هي مطوية كالبئر، يعني كالبئر التي تطوى بالحجارة، جدرانها يكون بالحجارة. يقول فنظرت إلى داخل البئر، إلى داخل جهنم، وإذا فيها رجال قد عرفتهم، يعني من المنافقين. يقول ففزعت، فلقينا ملك ثالث فقال لي لن تراع، أو قال لن تراع يعني لا تخف فإنك لست من أهلها، لن تراع. قال ففزعت وقمت، قام وخاف أن يقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف أن يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها تأويلا يكون فيها ما لا يريد. ماذا فعل؟ قصها على أخته حفصة رضي الله عنها، أم المؤمنين، قصها على أخته حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وقال لها قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقالت يا رسول الله إن أخي عبد الله بن عمر رأى في المنام كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا بعد ذلك، بعد هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام من الليل إلا قليلا، يقوم الليل كله أو جله، يقوم أكثر الليل، لأن النبي قال اللهم صل عليه إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، فصار يقوم من الليل رضي الله عنه. نعم. يعني تعرض لهذا التخويف وأري جهنم لأنه كان لا يقوم من الليل. طيب نحن نقوم من الليل يا أخوان، ما حالنا نحن إذا لقينا الله عز وجل؟ ما حالنا نحن إذا لقينا الله عز وجل؟ هذا عبد الله بن عمر كان لا يقوم من الليل فتعرض لهذا التخويف حتى أري جهنم، وهو رجل صالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقط لأنه كان لا يقوم من الليل، وبعدها كان يحافظ على الليل حتى أنه لا ينام في الليل إلا قليلا، يقوم أكثر الليل. فهمتم؟ لولا رجال لهم ورد يقومون، وآخرون لهم يوم يصومون، لدخدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تقومون. هذا أحد التابعين رأى علي رضي الله عنه في المنام، رأى عليا بعد مقتله بعد موته بزمن أحد التابعين أظنه محمد بن المنكدر أو غيره لا أذكر الآن، رأى علي رضي الله عنه في المنام فقال له لولا رجال لهم ورد يقومون يعني في الليل وآخرون لهم يوم يصومون يعني في النهار لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تقومون يعني لا تقومون الليل لا تصلون. فكان قيام الليل الذي يتركه يكون رجل سوء، ونحن في زمننا الذي يحافظ على الفروض رجل صالح. صرنا الآن لا نتكلم عن النوافل، نتكلم عن الفرائض. الناس لا تقيم الفرائض الآن. الذي يحافظ على الصلوات الخمس نقول هذا رجل صالح الحمد لله يصلي صحيح. وفي زمنهم، ولذلك يقولون أن الإمام محمد بن المنكدر وهو من التابعين باع جارية، احتاج مال وعنده جارية فباعها، فلما باعها اشتراها أناس من أهل المدينة، فلما كان نصف الليل جاءت توقظهم تطرق الباب قوموا الصلاة الصلاة قوموا، قالوا أذن الفجر، يسألونها توقظين أذن الفجر، قالوا وأنتم لا تصلون إلا إذا طلع الفجر، قالوا نعم نحن لا توقظين إلا إذا طلع الفجر، قال طيب. فلما أصبحت ذهبت إلى محمد بن المنكدر قالت اتق الله، والله قد ظلمتني، والله أحاجك أمام الله عز وجل، بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، يعني الذي يصلي فقط الفرائض عندها قوم سوء، اتق الله فيه، والله قد ظلمتني، والله أحاجك أمام الله، بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، ردني منهم. فذهب محمد بن المنكدر ودفع ثمنها، أرجع ثمنها وأعادها إليه، أعادها إليه. هي عاشت في بيت محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر هذا التابعي كان هو وأخوه وأمه يختسمون الليل أثلاثا، يقولون بيتنا لا يخلو من قارئ للقرآن سائر الليل، لا يمكن أن يمضي الليل كله وليس في البيت من يقرأ القرآن، فيقتسمون الليل أثلاثا، الثلث الأول من بعد صلاة العشاء إلى أن ينتهي الثلث الأول تصلي الأم، تصلي أمهم محمد بن المنكدر وأخوه وأمه، فكانت الأم تصلي الثلث الأول من الليل، فإذا مضى الثلث الأول أنهت صلاتها ونامت، وقام أخوه يصلي الثلث الأوسط من الليل، ومحمد بن المنكدر يصلي الثلث الأخير من الليل، حتى ماتت أمهم، فقالوا أمنا ماتت ولا نريد البيت يخلو في الليل من قائم، فاتفقا على أن يقتسم الليل نصفين، يقوم أخوه نصف الليل ويقوم هو نصف الليل، فكان يصليان الليل كله نصف نصف حتى مات أخوه، فكان محمد بن المنكدر يصلي الليل كله، يصلي الليل كله. وهكذا كان أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو وزوجه وخادمه، خادمه يعني جاريته، يقتسمون الليل أثلاثا، كل يصلي ثلث الليل، الجارية تصلي ثلث الليل، ثم الزوجة تصلي ثلث الليل، ثم أبو هريرة يصلي ثلث الليل. هكذا كان السلف، هكذا كان السلف، كانت قلوبهم حية يا إخوان، كانوا يجدون المتعة واللذة في مناجاة الله عز وجل، كانوا إذا ناجوا الله عز وجل وجدوا لذتهم ومتعتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه يناجي الله عز وجل، فهمنا؟ ونحن فقدنا هذه اللذة، ولذلك لا نجد اللذة في الصلاة. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان في القبلة للصائم، قال ما جاء في التشديد في القبلة للصائم؟ قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. قال وحدثني لأنها تؤدي إلى الشر، يقول بالتدريج يقبل ثم يقبل ثم يفعل شيء آخر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. قال وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. قال ما جاء في صيام في السفر؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس

قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال وما رأيت احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصائم. فمن بالصائم أو بالصيام؟ بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. قال صيام يوم عاشوراء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان فيه الفريضة وترك يوم عاشوراء وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال وحدثني عن مالك عن هشام عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. قال صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال النهي عن الوصال في الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن بالوصال إلى السحر، قال لا تواصلوا فإياكم، قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وكما قال صلى الله عليه وسلم فأذن بالوصال إلى السحر كأقصى ما يمكن. الأصل أن الإنسان يفطر مع غروب الشمس، لكن إذا أبى الإنسان إلا أن يواصل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل إلى السحر فقط، ولا يواصل صيام يومين معا أو ثلاثة كما كان هو يفعل، هذا كان خاصا به. وبهذا أخذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمه الله كان يسرد الصوم، يصوم كل يوم ولا يفطر من العام إلا خمسة أيام، وهي الأيام المحرمة التي ذكرناها بالأمس التي يحرم صومها، فكان يفطر خمسة أيام، وهكذا كان يفعل كثير من السلف، ويرون أن الإنسان إذا أفطر هذه الأيام الخمس فإنه لا يدخل في النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، يعني من صام الدهر، فيرون أنه إذا أفطر في العام هذه الأيام الخمسة ما صام العام كله إذا أفطر منها هذه الأيام، وهي الفطر والأضحى وأيام التشريق. فكان النووي رحمه الله يسرد الصوم، يصوم كل يوم إلا هذه الخمسة، وكان يواصل الصوم إلى السحر، وكان يفطر قبيل أذان الفجر، يفطر قبيل أذان الفجر ويكون هذا إفطاره وسحوره، يفطر بكسرة خبز وكوب ماء كل يوم، يأكل أكلة واحدة ويشرب شربة واحدة، كأس ماء وكسرة خبز أو طعام قليل قبيل أذان الفجر، فيكون هذا إفطاره وسحوره إلى مثلها، وهكذا كل يوم. ومع ذلك أخرج لنا هذه الكتب كلها وهذا العلم الذي بارك الله له فيه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له، هذه الكتب كلها أخرجها، ومات صغيرا رحمه الله تعالى، مات وهو ابن 45 سنة. يعني تقول 45 صغير؟ نعم صغير إذا نظرت إلى هذه الكتب التي لا تؤلف إلا في عشرات السنين، يعني المجموع مثلا شرح المهذب كم يحتاج إلى عمر كي يؤلف مثله، مثلا شرحه على صحيح مسلم كم يحتاج، مثلا تهذيب الأسماء واللغات كم يحتاج، مثلا كتبه هذه كلها تحتاج إلى أعمار وأعمار وأعمار، ومع ذلك بارك الله في عمره ما عاش إلا قليلا 45 سنة، وملأ الدنيا بمؤلفاته رحمه الله تعالى، مع أنه كان أكثر أيامه مريض رحمه الله تعالى، كان يعاني من المرض ويسرد الصوم ويحيي الليل، يصلي الليل معظم الليل كان يصلي، والليل كان عنده مقسم بين التأليف والتصنيف وبين الصلاة، ولا ينام إلا في وقت الضحى قليلا سويعات بعد طلوع الشمس. وحتى حين حج، وما حج رحمه الله تعالى إلا مرتين فقط، حجتين، حتى لما حج خرج من دمشق فمرض، إلى أن وصل مكة، إلى أن وقف عرفات، إلى أن انتهى من الحج، إلى أن عاد إلى دمشق وهو مريض، يخدمه أبوه، أبوه هو الذي يحمله ويضعه على الجمل، وهو الذي ينزله، وهو الذي يطعمه، وهو الذي يخدمه، مريض مسكين منذ أن خرج إلى أن عاد، وهو طول الطريق وهو في مرضه رحمه الله تعالى. ومع ذلك أخرج لنا هذه المؤلفات وهذه الكتب وهذا العلم الغزير. من هو؟ النووي. النووي، نعم، النووي الدمشقي، شيخ الشافعي، عشان الشيخ شافعي، عشان كلكم شافعي أظن، الشافعي، نعم، رحمة الله عليه، إمام المسلمين. وكتابه المجموع لو أكمله لأغلق الباب بعده، لو أكمله كان أغلق الباب خلاص، الناس اكتفوا به، من أعظم كتب الفقه، ولو كمل ربما كان يكون أعظم كتب الفقه، لكنه مات وما استطاع أن يكمله، والذين جاءوا بعده ما استطاعوا أن يسيروا سيره، لا الإمام السبكي ولا غيره ما استطاعوا أن يكملوا إكماله، ولا استطاعوا أن يسابقوا مضماره، فبقي النووي هو النووي رحمة الله عليه. وليته أكمل الكتاب، ولو أكمله كان المجموع إليه المنتهى في علم الفقه، هو أوسع كتب الفقه المقارن، لكن مع الأسف ما أكمله، توفي قبل أن يكمل الكتاب، توفي قبل أن يكمل. نعم، اقرأ. لا، أبو صالح السمان ذكوان، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، هذا قلناه، قلنا أن سلسلة الذهب قبل أمس مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قلنا هذا، قلنا أن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وهو ابن أخي من؟ من؟ أيوة، ما لكم لا تنطقون يا إخوان، أحسنت، عبد الله بن ذكوان هو ابن أخي أبي لؤلؤة المجوسي قبحه الله ورحم الله أبي الزناد، وشيخه الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. هذه سلسلة الذهب، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد إلى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم، اقرأ. ومن أصح الأسانيد إلى عائشة مالك عن هشام عن عروة عن عائشة، نعم، أو عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. نعم، اقرأ. قال: الصيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال: حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال: ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. قال: النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. يعني النذر واجب، والواجب مقدم على التطوع. نعم. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: من مات عليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه في ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذر وغيرها كهيئة ما يطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس المال، دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها من متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. قال: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس؟ فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقول الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه، وقال الآخر لا يفرق بينه، لا يدري أيهما قال يفرق بينه ولا أيهما قال لا يفرق بينه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر، يعني يتابع. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزئ عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه. هذا رأي مالك رحمه الله خلافا للجمهور، فالجمهور يرون أن من أكل أو شرب وهو ناس فإن صومه صحيح، وأخذ ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وبالتالي صومه صحيح ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. مالك يقول: نعم عليه القضاء. طيب لماذا؟ قال: الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا هل أتم الصيام إلى الليل؟ قال: لا، ما أتم، أكل في الوسط أو شرب، فهذا ما أتم الصيام إلى الليل، وبالتالي هذا ما أتى بما أمره الله به. قالوا: طيب والحديث؟ قال: الحديث يقول فليتم صومه، ونحن نقول فليتم صومه، ليس له أن يأكل متعمدا، يتم ويقضي. طيب نقول: والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: نعم، كل الناس يأكلون ويشربون، من الذي أطعمهم؟ الله. أنت الآن لما تأكل من الذي أطعمك؟ الله. من الذي سقاك؟ الله. يعني هذا الصائم أطعمه الله، وغير الصائم ما أطعمه الله، كل الناس يطعمهم الله عز وجل، وكل ما في الدنيا الناس يرفلون في نعم الله، يأكلون بنعمة الله ويشربون نعمة الله، صح؟ كل الناس حتى المسلم حتى الكافر الله أطعمهم وسقاهم. فقال: كون أن الله أطعمه وسقاه لا يلزم منه أنه لا يقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال لا يقضي، قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول مالك: نحن نقول فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ويقضي ذاك اليوم. طيب يا حبيبي، من أين جئت يقضي ذاك اليوم؟ قال: من الآية. الله يقول ماذا؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا ما أتم الصيام. هذا رأي مالك. يوجب الصيام، يوجب القضاء حتى لمن أكل ناسيا، فيقول من أكل أو شرب ناسيا لا يجوز له أن يأكل ويشرب، يتم. من أين أخذ؟ قال: من الحديث، النبي يقول فليتم صومه، إذن يتم صومه. قال ويجب عليه القضاء. طيب من أين أخذت القضاء؟ قال من الآية، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فهمنا؟ هذا انفرد بهذا القول من؟ مالك، انفرد بهذا القول مالك. وأما بقية الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهم قالوا لا، الحديث ظاهر واضح، قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، معناها لا يقضي. ومالك يقول ليس في الحديث لا يقضي، ليس في الحديث لا يقضي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أم متتابعة أم يقطعها؟ قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعة. قال وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل ولتصم. قال وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أم هل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ قال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف صيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه. قال قضاء التطوع. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة الزوجين النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر. قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه ومتطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء. هذا اختلف فيه الفقهاء أيضا، الفقهاء اختلفوا في النوافل الطاعات لو قطعها الإنسان هل عليه القضاء أو لا. فمثلا إنسان صلى ركعتين نافلة وفي أثناء الصلاة قامت الصلاة مثلا أو حدث له شيء فخرج من الصلاة ما أتمها، هل يقضيها أو ما يقضيها؟ هل يقضي أو ما يقضي؟ وذهب ومثله في الصيام صام نافلة، أنت صمت يوم تطوع ثم زرت أناس وضعوا طعاما لذيذا تشتهي فجلست وأكلت معهم أفطرت، هل تقضي هذا اليوم أو لا؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول أن المتطوع المتنفل أمير نفسه، أمير نفسه يعني له أن يفعل ما يشاء في النافلة لأنه متطوع متنفل وبالتالي لا يلزمه قضاء، لا يلزمه قضاء، يعني صلى ركعتين وفي أثناء الصلاة كبر يريد يصلي ركعتين في أثناء الصلاة بدأ له أن يخرج فخرج، قالوا خلص خرج هي نافلة ليست فريضة ليس عليه قضاء. القول الثاني أن من دخل في تطوع وجب عليه أن يكمله ولا يجوز له أن يخرج من تطوعه، هو بالخيار قبل أن يدخل في الطاعة لكنه لو دخل في الطاعة ما صار الأمر إليه لا بد أن يتمه، فلو كبر للصلاة لا يجوز له أن يخرج حتى يعني يخرج حتى يكمل الركعتين، وإذا صام نافلة لا يجوز له أن يفطر حتى يكمل صومه، وإذا أهل بنسك بعمرة مثلا لا يجوز له أن يخرج من نسكه حتى ينتهي من عمرته، وإذا أهل بحج لا يجوز له أن يخرج من نسكه حتى يتم حجه. أما مسألة الحج والعمرة هذا موضع إجماع لا خلاف أن الذي يدخل فيه ولو كان متطوعا لا يجوز له أن يخرج إلا أن يكون محصرا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما من لم يكن محصرا لا يجوز له أن يخرج حتى يتم نسكه وهذا لا خلاف، لكن غيرها غير النسك فالقول الأول قالوا هو حر بما أن العبادة تطوع له أن يخرج ولا شيء عليه. القول الثاني ليس هو حر، هو حر في الدخول الأمر نافلة ما قال لك أحد لابد أن تصلي هاتين الركعتين لكن دخلت لا بد أن تكمل. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل صالح، هذه ركعتان صلاة مثلا، وهذا صيام يومي، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز أن يبطلها. القول الثالث هو الذي ذهب إليه مالك، قال ينظر إلى سبب الخروج من الطاعة، هل هو مضطر أو لا، فإن كان مضطرا فإنه لا قضاء عليه، وإن كان غير مضطر فإنه يقضي. كبر ليصلي ركعتين فخرج منه ريح، هو مضطر لذلك، يقول مالك خلاص لا يقضي، لا يقضي. أو كبر وأصيب بحصر، حصر بول أو غائط حاق أو حاقب، لا بد أن يخرج إلى الحمام، هذا يخرج، هذا مضطر. كبر وناداه أمه، ناداه أبوه، نادته أمه، يخرج ولا إعادة عليه. لكن إن خرج بلا عذر يقضي، يصلي ركعتين بدلها. كذا الصوم، يقول إذا صام نافلة ولا وكان ذلك لعذر، أمره أبوه قال أفطر، أمرته أمه قالت أفطر، أنا أريدك في أمر مثلا ما، فهذا لا قضاء عليه لأنه مضطر معذور. قال فالفرض يجوز أن يفطر فيه إن كان معذورا، كأن يكون مريضا أو على سفر، فالنفل من باب أولى. قال لكن إذا أفطر بلا عذر فإنه يقضي ذاك اليوم. لماذا يقضي؟ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حفصة وعائشة رضي الله عنهما، فابتدرت حفصة عائشة بالكلام، قالت وكانت ابنة أبيها، يعني جريئة كعمر رضي الله عنهما، فقالت يا رسول الله إني وعائشة أصبحنا صائمتين، فأهدي إلينا حيسن، والحيس ذكرناه بالأمس أو لا، قلنا التمر مع يطبخ مع السمن والأقط، والآن يوضع مكسرات وكذا، قالت فأهدي لنا حيسن فأفطرنا عليه، يعني ما أكملنا، كانتا صائمتين، فلما رأت الطعام أرادتا أن يطعما، أرادتا أن يطعما، لأنه لم يكن في بيت رسول الله الطعام صلى الله عليه وسلم، ما كان في البيت الطعام، فصامتا رضي الله عنهما. فلما جاء الطعام أرادتا أن يفطرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي مرة، اللهم صل عليه، على بيت عائشة، فقالت يا رسول الله أهدي إلينا حيسل، فقال أرنيه، أما إني قد أصبحت صائما، يعني أصبحت صائما، لأنه ليس أن أعرف أنه البيت ليس فيه الطعام، لكن أرني الطعام، فجاءته بالطعام فأفطر فأكل. كذلك فعلت عائشة وحفصة، قالتا فأفطرنا عليه، فقال اقضيا يوما مكانه، والحديث صحيح، اقضيا يوما مكانه. من هذا يقول مالك هنا أفطرتا بلا عذر، بلا عذر، ولذلك أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقضاء، فقال اقضيا يوما مكانه، والحديث صحيح. أما إذا أفطرتا بعذر لا تقضي، لأن الصيام كان نفلا. نعم والله أعلم. قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس، فيقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا صام لم يفطر حتى يتم صومه يوم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. سبوعه، السبوع هي سبعة أشواط طواف، يقال سبوعه وأسبوعه، فالأسبوع يعني سبعة أشواط، والسبوع كذلك. نعم. قال ولا ينبغي له أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر، إلا من أمر يعرض له مما يعرض له للناس من الأسقام والأمور التي يعذرون بها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله، وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق، وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال فدية من أفطر في رمضان من علة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام. لا ليس كبرا، كبيرا. نعم. حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن نافع أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على والدها وشد عليها الصيام فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: أهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان وآخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال: جامع قضاء الصيام. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. لماذا قالت فيه يا شيخنا إنما مثلك مثل الدجال؟ لا، ليس الدجال، قالت إنما تدري ما مثلك يا أبا سلمة، مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فيصيح معها. قلنا هذا صحيح، شرحناه وضحكتم كثيرا. نعم. قال: صيام الذي يشك فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوي به صيام رمضان، ويرون أن على من صام على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من صيام أن عليه قضاءه، ولا يرون بصيام تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال: جامع الصيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى تقول لا يفطر، ويفطر حتى لا نقول لا يصوم، وما رأيت ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة من عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفيت الشياطين. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك لصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر في رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. لو رأوا وأن يلحق نعم، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسنا، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتكاف، ذكر الاعتكاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال مالك: لا يأتي المعتكف أو المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحد إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، لأنهم كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد، أما إذا صلي على الجنازة داخل المسجد يصلي عليها. والمعتكف الأصل أنه لا يخرج من المسجد أبدا إلا لقضاء الحاجة، يعني إلا لحاجة الإنسان، يعني البول والغائط، لا يخرج لأكل ولا لشرب ولا لشيء أبدا، لا يخرج من معتكفه وإلا بطل اعتكافه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لقضاء الحاجة، وعائشة كانت إذا اعتكفت تخرج من المسجد إلى بيتها لقضاء الحاجة، وفي البيت مريض فلا تسأل عنه إلا وهي ماشية. ولذلك سيأتي معنا مالك يقول المعتكف لا يزور مريضا، لا تخرج لزيارة مريض، ولا يشهد جنازة إذا كانت الجنازة يصلى عليها خارج المسجد. قال: بل لا يشهد جنازة والديه إذا ماتا، ما يخرج حتى لو كان الميت أبوه أو أمه، لا يخرج من المسجد أبدا. ونحن نرى الآن الشباب يعتكفون ويخرجون ويذهبون ويأتون ثم يقول أنا معتكف. يا أخي أنا أي اعتكاف؟ انقطع اعتكافك. ونجد عندنا في المدينة الشباب يعتكفون في الحرم ثم إذا انتهت الصلاة خرجوا يدورون في الأسواق، من رايح يتفرج في شركة طيبة يذهب في الأسواق، والله يقول أنا معتكف. معتكف في السوق أنت؟ اعتكاف في المسجد يا حبيبي، ليس في السوق. هذا ليس باعتكاف، والاعتكاف ينقطع بهذا، هذا ليس باعتكاف. الاعتكاف تبقى في المسجد، لا تخرج لأي شيء إلا للطهارة، إلا للطهارة، حتى الأكل والشرب. يقولون طيب ما يدخلون في المسجد؟ كل ما تيسر، تمرات، كل تمرا اشرب ماء، كل لبن مثلا زبادي، خلاص يكفي. لا يلزم أنك في الاعتكاف تأكل أنواع الأطعمة اللذيذة، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. ولذلك أنتم تعتكفون هنا في هذا المسجد، ما عندكم اعتكاف؟ لا ما في بأس، مش خلاص. قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. قال مالك: لحاجته يعني لقضاء الحاجة الحمام. نعم. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحب إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة، إذا كان لا يحب لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحابة من رحاب المسجد. قال مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحابة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال مالك: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. قال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكاف أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر عن الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. قال: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. نعم، نحن ذكرنا لكم في أول لقاء أن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي كان قبل أن يقدم إلى المدينة ويسمع الموطأ أو يقرأ الموطأ على مالك، كان قد قرأه كاملا على زياد بن عبد الرحمن في قرطبة في الأندلس. وزياد بن عبد الرحمن تلميذ مالك، كان رحل إلى المدينة قبله، وهو أول من رحل من قرطبة إلى مالك، من الأندلس إلى مالك. فكان سمع الموطأ على مالك ثم عاد إلى قرطبة، فكان قرأ عليه يحيى بن يحيى الليثي، وما قنع بذلك من باب علو الإسناد، لأنهم كانوا يحرصون على علو السند، فما قنع بأن يقرأ على تلميذ مالك ومالك حي. فمن باب رفع الإسناد رحل إلى مالك وقرأ عليه الموطأ كاملا، إلا ورقة من آخر كتاب الاعتكاف شك فيها يحيى بن يحيى، هل سمعها على مالك، هل قرأها على مالك أو لا. فمن أجل هذا الشك كان يحيى يروي هذه الورقة التي هي في آخر كتاب الاعتكاف، وهي من بداية ما سيأتي إلى آخر كتاب الاعتكاف، كان يرويها عن شبطون. من هو شبطون؟ زياد بن عبد الرحمن، اسمه زياد بن عبد الرحمن ولقبه شبقون، لقبه شبقون. فمن الآن سيقول حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك، ثم يقول يحيى حدثني زياد عن مالك، حدثني زياد عن مالك، وهكذا إلى آخر كتاب الاعتكاف. وهذا مقدار ورقة من نسخة يحيى بن يحيى. نعم، جزاك الله خير. نسيته من سبحان الله. قال خروج المعتكف للعيد. قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. قال حدثني يحيى عن زياد بن عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. هناك قبله يقول قال يحيى قال مالك، قال يحيى الآن يقول قال زياد قال مالك، قال زياد قال مالك، وهكذا. قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال قضاء الاعتكاف. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن هشام عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. نعم هكذا حصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف قبل العشر الأواخر فاستأذنته عائشة قالت يا رسول الله تأذن لي أن أعتكف؟ قال نعم اعتكفي إن شئت. فأمرت بضرب خبائها يعني خيمة صغيرة تعتكف فيها. فلما رأت حفصة ذلك أمرت هي أيضا بخيمتها، تعرفون غيرة بين النساء، فإيش معنى هي وأنا لا؟ فرأت زينب بنت جحش إيش هذه الخيام؟ قالوا هذا خيمة عائشة وهذه خيمة حفصة. لماذا؟ قالوا يعتكفن. قالت وأنا أيضا اضربوا خبائي أيضا. فضربنا من باب الغيرة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر وانصرف وإذا الأخبية. قال ما هذه الأخبية؟ يعني ما هذه الخيام؟ قالوا هذا خباء عائشة وهذا خباء حفصة وهذا خباء زينب يريدنا الاعتكاف. قال البر تقولون بهن، وفي لفظ قال البر تريدنا بهذا، يعني هل أردنا البر والعبادة وأردنا الغيرة، يعني كل منهما غارت من الآخر. ما أنا بمعتكف شهري هذا، لا أريد أن أعتكف أنا. أنقضوا جميع الخيام حتى خيمته هو أيضا كان أمر بضرب، لأنه يعني كان تضرب له قبة خيمة يعتكف فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض خيمته وبنقض كل الخيام، ما أحد يعتكف لا هو ولا زوجاته. ثم لما كان شوال اعتكف عشرة أيام قضاء لتلك الأيام، قضاء لعشر رمضان، للعشر الأواخر من رمضان، بدلا منها اعتكف عشرة أيام من شوال. نعم اقرأ. قال وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في المسجد في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. قال زياد قال مالك المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما وما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. قال مالك في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني ما مضى على اعتكافها. قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت وهو معتكف. قال مالك لا يخرج المعتكف من مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. هذا الذي قلت لكم. نعم نعم. قال النكاح في الاعتكاف. قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس. قال يعني والجماع. نعم. قال والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم. قال فيكره، ما معنى يكره؟ عند مالك يا إخوان، عند مالك هذا ما أظنني قلته لكم، مالك إذا قال يكره كذا أو أكره كذا فإنه يقصد به الحرام. هذا من أصول مذهب مالك، أنه إذا قال أكره كذا أو يكره كذا فإنه يقصد به التحريم. طيب لماذا لا يقول يحرم كذا؟ يقولون يعني المالكية يقولون مالك إذا كان عنده نص واضح في التحريم يقول هذا حرام، ولا تقربوا الزنا، حرمت عليكم الميتة مثلا، فهذه نصوص التحريم واضحة كشرب الخمر والزنا والقتل مثلا، فهذا يقول فيها حرام. وما كان حكم التحريم مستنبطا، ما كان حكم التحريم مستنبطا لا يقول حرام، يقول أكره كذا، يكره كذا، مكروه كذا، يقصد به محرم. طيب لماذا لا يقول محرم؟ لأنه ليس فيه نص، إنما حكم التحريم كان استنباطا، كان استنباطا منه. فإن كان حكم التحريم استنباطا منه يقول يكره، وإن كان حكم التحريم بنص قاطع يقول يحرم، كتحريم الزنا وشرب الخمر والقتل وتولي يوم الزحف وقذف المحصن، هذه محرمة يقول حرام لأن فيها نصوص. لكن ما كان محرما باستنباط يقول يكره كذا ويقصد به التحريم. نعم، أظن شيخنا يسدد على ذلك، كل ذلك كان سيئه عند ربه مكروها. نعم. قال: وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال مالك: وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. قال: ما جاء في ليلة القدر؟ قال: حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الهادي بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، ومن رأيت في هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف الشهر كله، من كل شهر اعتكف، ففي أول أمره كان يعتكف الشهر، كان يعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم صار يعتكف العشر الوسطى من رمضان، وفي آخر ذلك جاءه جبريل فقال له: إن الذي تتحرى أمامك، إن الذي تنتظر يعني ليلة القدر، أنت ما اعتكفت إلا من أجل ليلة القدر، فليلة القدر أمامك، يعني ليست ليلة القدر في العشر الأول ولا في العشر الوسط. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كشف السجف خبائه في يوم 20 الذي يخرج بنهاية ذلك اليوم من معتكفه، بغروب شمس 20 يخرج، يكون اعتكف العشرة الايش؟ اي عشر؟ الوسط. ما لكم نائمون؟ اخر عشر دقائق خلاص الطاقة خلصت. ففي العشر الوسط كان يخرج مع غروب شمس ليلة 20، ففي عصر ذلك اليوم كشف سجف خبائه خيمته وأمر كل من اعتكف، قال: من كان معتكفا معي فليعتكف في العشر الأواخر، فإني أريت ليلة القدر وهي في العشر الأواخر. جاءه جبريل وقال: إن الذي تنتظر أمامك، فأمر كل من كان معتكفا أن يبقى، فاعتكف في ذلك العام كم يوم؟ 20 يوما، العشر الوسط والعشر الأواخر، وبعدها صار لا يعتكف إلا في العشر الأواخر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، كان لا يعتكف إلا في العشر الأواخر. قال: وإني كنت أريت ليلة القدر، يعني أعلمت ليلة القدر، فخرجت لأعلمكم، فتلاحى فلان وفلان، تلاحى يعني تشاجرا، فأنسيتها ولعله خير لكم، يقول: فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، يعني في العشر الأواخر. قال: وإني رأيت أني أسجد في صبيحتها بين ماء وطين، يعني هذه العلامة أنه يسجد، وذاك اليوم ما كان في ما في سحاب، كانت السماء صحو، فلما كان صلاة فجر صبيحة 21 تلبدت السماء بالغيوم ومطرت السماء حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بين الماء والطين صبيحة 21، معناها ليلة القدر كانت في تلك السنة ليلة 21، وليلة القدر الراجح إن شاء الله أنها متنقلة، أنها تتنقل من عام إلى عام، فربما تكون في بعض الأعوام ليلة 21 وأحيانا ليلة 23 وأحيانا ليلة 25 وأحيانا ليلة 27 أو 29، وأرجاها ليلة 27، أرجاها ليلة 27، لكن في تلك العام كانت ليلة القدر لعلها ليلة 21، لأنه قال إني أريد أني أسجد صبيحة ليلة القدر بين ماء وطين، فسجد صبيحة 21 بين ماء وطين. نعم اقرأ. قال وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. قال وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل بها أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. قال وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. قال وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. هنا ينتهي فوت يحيى عن مالك، يعني روايته عن زياد أنه كان فوتا أو شك أنه قد فاته ذلك فكان يروي عن زياد، بعده الآن في كتاب الحج سيرجع ويقول حدثني يحيى عن مالك، حدثني يحيى عن مالك، انتهى روايته عن زياد بن عبد الرحمن. نعم نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، يعني لن نقرأ الآن بين الأذان والإقامة لأننا سنبدأ بكتاب جديد وهو كتاب الحج فلا نريد أن نقطعه، يعني إذا بدأنا فيه نستمر إن شاء الله، ولذلك نبدأ بعد العصر. نعم فدية من أفطر ماذا؟ في رمضان من علة. نعم. عندما يفطر يطعم على عن اليوم ويصوم ذاك. أيوة هذا إذا كان إفطاره بسبب غيره. المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ولا يكفران، يقضيان بلا إطعام. هذه المرأة الحامل تخاف أنها إن صامت هي تتضرر، وهذه المرأة المرضع ترضع طفلها تخاف إذا صامت هي تتضرر، فهذه يقال لها، وهذا قول مالك، يقال لها أفطري لأن عذرك مرض وعليك القضاء دون الإطعام. لما؟ لأنها خافت على نفسها. طيب لو خافت على جنينها وتلك على وليدها، يعني هذه الحامل خافت إذا صامت أن يتضرر جنينها بسبب الجوع، أو هذه التي ترضع وليدها تخاف أنها إذا صامت لا يخرج لبن لا يكون عندها حليب وبالتالي يجوع طفلها، فنقول لها أفطرا وعليكم القضاء والإطعام. عليكم القضاء، القضاء لماذا؟ مكان اليوم. وتطعم مكان كل يوم مسكين، لماذا؟ لأنها أفطرت لا من أجل نفسها، من أجل غيرها، هذه من أجل جنينها وهذه من أجل وليدها. نعم مثل الرجل، لا الرجل مسن والذي لا يرجى برؤه، لا ذاك لأنه لا يستطيع الصيام أبدا فهو يطعم عن نفسه. لما جاء حديث أنس الرجل المسن هل يرجى برؤه، هل يرجى أن يرجع شابا فيقضي؟ لا، المريض يرجى برؤه المريض يرجى برؤوف، فنقول أنت ليس عليك إطعام، أنت عليك القضاء. لكن هذا الذي هو كبير في السن هذا لا يرجى أن يزول العذر، هذا عذره دائم. ومثله الذي مرضه لا يرجى برؤوه، يعني بعض الناس يصاب بالسكري، المرض السكري، ويكون المرض في مراحل متقدمة بحيث أنه لا بد يأكل في النهار لا يستطيع يصوم، فهذا نقول مرضه لا يرجى برؤوه، لا يمكن أن يتعافى، هذا مرضه باق إلى آخر عمره، يعني هذا لن يستطيع أن يصوم أبدا، لا يستطيع أن يقضي. فهذا نقول له أنت تكفر عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليك. لماذا لا قضاء عليه؟ لأنه لا يستطيع يقضي. كما أن ذاك الكبير في السن لماذا لا قضاء عليه؟ لأنه لا يستطيع يقضي، يعني عذره دائم إلى أن يموت لا يزول. أما الذي عذره يرتفع كالمسافر سيقيم بعد سفره، كالمريض سيشفى بعد مرضه، فهذا لا يقيم، هذا يقضي فقط، هذا يقضي فقط. نعم، والله أعلم.